قولوا للناس حسن، ادفعوا التي أحسن السيئة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هو السميع العليم. وبالقول الحسن واللين يحصل خير ويتدارك، وأقل الأحوال من يتقى الشر، لأن الشيطان يحضر. قيل للشيء الباحش حضر الشيطان. وانظر كيف انه اذا حضر كيف يسوي. كان رجل قد غضب شد الغضب ويتكلم على الاخر بشده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني اعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا له ان النبي يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لست بمجنون. كان الصديق رضي الله عنه في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا شخص يسبه، وابو بكر ساكت، فلما اطال السب رد عليه ابو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. استغرب ابو بكر كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب قال: يا رسول الله انك كنت جالس والرجل يسب، ولما اني رديت عليه قمت. قال: انك لما رددت عليه حضر الشيطان، ما أحضر مجلس فيه الشيطان. ينبغي التعامل مع الناس بالرفق وحسن القول، لأنه أسلم من الجناية والأذى وأحفظ الأعمال وأدعى إلى صلاح ذات البيت. لذا جاء في الحديث: الكلمة الطيبة صدقة. كلمة الطيبة صدقة. نعم. أحسن الله عليكم. بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله تعالى ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. يعني الصلاة توحيد لله عز وجل بالأعمال القلبية والأقوال اللسانية والأفعال الجوارحية، والأحوال فهي التوحيد لله تعالى بالبدن الجسم يعني، ولا فيه مظهر أبلغ في الإلحاح على الله عز وجل من الصلاة، لأنك تدعوه قائما وراكعا وقائما وساجدا وجالسا وساجدا وجالسا، الإلحاح ظاهر جدا يعني. فهي توحيد بدن، المال الزكاة توحيد مال، يدخل الزكاة كل صدقة كل معروف، فهو توحيد لله جل وعلا بالمال، وكلاهما تطبيق لمقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصوم توحيد لله جل وعلا بالإمساك والامتناع عما أمر الله عز وجل بالإمساك عنه امتناع منه، فهي توحيد بالتروك. الحج والجهاد توحيد لله عز وجل بالبدن والمال، لأنه فيه نفقات

وفي أمتك كذابون كثير كله يزعم النبي ولا نبي بعد يعني إلا عيسى بن مريم إذا نزل لكن ما في نبي في الأرض. هذه مسألة العقائد. الحديث ينبغي الجمع بينها بالنصوص الشرع أن يجمع بينها أي يعارض بعضها بعض إلا إذا ثبت النسخ. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأسي 100 سنة منها لا يبقى منه على ظهر الأرض. وأخبر أنه دجال في آخر الأرض أنه يولد بعد انتظار من والديه طويل وهو شر مولود ويولد معيب الخلق ويزداد عيبه كل ما زاد دجله وأن معه خوارق وأن من جملة أتباعه الشياطين حتى أنه يقول للأعرابي أرأيت لو بعثت لك أبويك وأمراك أن تتبعني تتبعني يقول نعم فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه يقولان يا بني أطعت هذا من عظم الفتنة مع الشياطين تمثل تصور الصور فمن ادعى النبوة أو ادعى الإلهية أو كذا دجال من جملة الدجال لكن الدجال المعين ما يكون إلا بعد ظهور العلامات التي تسبقه من أظهرها فتح